شرط وجود الفرع الوارد وماذا كانت الرابعه؟ لكانت مساله احتراميه. الاب هل من أقوال الشقيقات وقت وقتين الأخت يا ثلاث مال النصف بخمسة شهور. الشروط السابقة عدم المشاري، عدم العصر، عدم المرعوان، عدم بيوتك المقصودة. ما هو الشرط الخامس الذي يؤذيك؟ عدم وجود الأخ الشقيق أو الشقيق. طيب متى يلزم الثلثين؟ نفس الشروط لكن بدل وجود المشاهد هنا يصبح الميراث. وهل الضغط بأخذ الاختين الأب له ميراث غير النصف الثلثين؟ السدس. متى جد الأخت الأب السدس؟ إذا وجد أخت شقيقة ولد في النصف ولا تجد النصف حق الشقيقة إلا بثلث شروط. إذا وجد أخت شقيقة ولد النصف فإن الأخت تأخذ السدس لكن بقي علينا الأخ الأم. الأخ الأم نعم كم يعرفون الأخ الأم يرث السدس بشرط ماذا؟ عدم فرع مالك، عدم وجود ذكر مقصور مالك، أن يكون وإذا أقيم له أخ آخر يوم أخوي يوم كم يبعث؟ هذا سبب من الشرط مع استمرار الشرطين عن المعروف عن وجود المقصود. هؤلاء من أصعب الفروع فلا بد من استقرار هذه الشروط. طيب بعض المسائل الشروط نعود بسرعة مسائل أو بعد لحظة التقسيم بعد لحظة التقسيم. هنا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب الحساب يقول وإن تريد معرفة الإنسان لتهتدي به إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتفصيل فاستخدم الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذلك. إذا أردت أن تعلم الإنسان حتى تصل به إلى الصواب وتعرف كيفية تقسيم المسائل وقسمة التركات وتفصيل هذا كله فعل التصحيح والتقسيم. التقسيم هو معرفة أقل عدد تخرج منه سهام المسألة بلا قسم. هذا هو التقسيم. معرفة إيجاد تحسين وكانت بنفس الغرض معنى أقل عدد تخرج منه سهام المسألة بلا قسم. أقول المسألة من أربعة، المسألة من ستة، المسألة من ثمانية. نأتي بأقل عدد بحيث سهام المسألة تقسم على أصحابها بلا قسم. هذا هو التقسيم. والتصحيح معنى أقل عدد ينقسم على واحد، لأن التصحيح فرع عن الانكسار. لو كان ما في انكسار كان التأصيل لو يكفي، ما يحتاج تطول المسألة ونصححها ولا يكون في آخرة، وإن تكون من أصلها تصحح فتبقى تطيل الإنسان لماذا تصحح وأنت من أصل المسألة بس من الانصراف التصحيح اللي احتاجنا اليه بعد الانكسار، لانه في انكسار مسألة محتاجة. اذا التقسيم هو بعد الانكسار، العدد تخرج منه انصهار مسألة الى كسر. هنا بدا الان يعطيك ما يتعلق بهذا الكسر. قال تستغرق اصول المسائل ولا تتعلق بها، لذلك فانهن سبعه اصول ثلاثه منهن قد تعود. هنا ادت فائده عزيزه للغايه، ان الاصول التي نص فيها المسائل سبعه. هذا هو الواضح، لان الجد يحتاج فإذا لم نحتج إلى التصحيح فإنه لا أصل إلى هذه السبعة. إذا احتجنا إلى التصحيح أليس هناك أعداد معصومة بحسب ما يحصل مسألة المسألة. لكن أصل التقسيم ما يخرج عن السبعة، يعني لا يمكن تكون اصل المساله من تسعه الا اذا كان ما حول سياتينا هذا محدود في ثلاث اصول. حتى العلم بالضبط فقط السته هي التي تعود الى سبعه ثمانيه تسعه عشر سبعين من 12 اصل 12 يعود الى 13 15 14 وأصل 24 أو 26، يعني ما يمكن تأصل مثلا من غير هذه الأصول الأولى أو من عودة إليها. فلو شخص قال المسألة أصل مثلا من 14، نقول أنت ما تفهم أصل مثلا الأصول كم؟ سبعة. ما في غير هذا الأصل. وإذا عرفت العمر أعتقد عليها، لكن هو الأصل مسألة وتعود إليه. ما يمكن من أصل المسألة من غير هذا الأصول السبعة. هنا المؤلف رحمه الله تعالى قال فإنهن سبع ليلة بدا الآن بمصر ثلاثة منهن قد تعود وبعدها أربعة زمان لا عود لها ولا تزول. يقول ثلاثة من هذه السبعة تعود، وما معنى العود؟ الزيادة. نجد أن الزيادة الواردة تزيد على أصلها. مثلا هلك هذا عن زوج واختين شقيقتين. المسألة الآن من ستين، وسنبين لكم كيف نسجل الصيغة. المسألة من ستين، كم من الزوج؟ كم؟ النصف، ما يجي كم نصف الصيغة؟ الأختان شقيقتان، كم يومان؟ ها؟ ثلثان. كم ثلثان نصف الستة؟ أربع جار وصد ثلثان. والأنصباء أسرها مجموعهم أكثر من ماذا؟ من الأصل الست. إذا هنا في عون، وهذه المسألة وقعت في عليها بأول المسألة حسب لها عمر جمع الصحابة وخرجوا بهذا الرجل. إن أعطينا الزوج نصيبه ثلاثة من ستة، كم يبقى من ستة؟ ثلاثة. إذا معنى الكيك نصف وميراثه الذي تقرر عليه في الكون. وإذا أعطينا أقيلة الثلثين أربعة، كم يبقى من ستة؟ اثنين. نعطي الزوج أقل من نصيبه الذي تقرر الله عز وجل النصف، يعطي فيه ثلث. فهنا جمع مع الصحابة رضي الله عنهم جميعا اجتهدوا وخرجوا بهذا الأمر، وهو أن النقص في الحجر. نقص المسألة بسعرها، فالزوج يأخذ ثلاثة من سبعة، والأختين يأخذن ثلثين أربعة من سبعة. بالنهاية يكون نقص الزوج من النصف ونقص الأختان من الثلثين، لكنه نقص يتساوي الجميع. إذن العمر هو زيادة سهام وانصباء الورقة عن ماذا؟ عن أصلها، عن أصل الزواج. واضح؟ العمر يرد في ثلاث اصول، ثلاث من السبع هو الذي هي التي يرد عليها العمر. اصل سته، واصل واصل عشر من اصول، واصل اثني عشر، واصل اربع عشر. هذه الأصول الستة والاثنى عشر والأربع والعشرون هي التي يرد عليها العمل. أما أصل اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية لا يرد فيها العمل، فقط العمل لا يأتي إلا مع هذه الأصول الستة والاثنى عشر والأربع والعشرون. ولهذا ما قال المؤلف رحمه الله: فإنهن سبع أصول ثلاثة منهن، أي ثلاثة أصول السبعة قد تعود. طيب والبقية بعد أربعة من ثمان لا تعود، يعوها الله ما فيها هذا. ما هي ثلاثة بدأت تسد من ستة أسهم يرى، والثلث والربع من اثنين عشرة، والثمن من قم إليه السدس، فأصل الصادق فيه الحدس، أربعة من اثنى وعشرون يعدلهم الساق ويجمعون هذا. فهذه ثلاثة أصول إن كثرت حقوقها تعود وتبقى. قال: فالسدس من ستة أسهم يرى، يعني لو جئت بمسألة السدس وليس هناك إلا صاحب الأمر. فهلك هذا عن أخ بأم مع كم نبقى الأخ بأم؟ السدس. والباقي أخ بأم. المسألة الأولى المسألة السدس أعطى الأخ بأم السدس واحد، والباقي خمسة يأخذون إذا كان المسألة من محور هذا، يعني ليس عندي وارد من الورقة أصحاب الدروب إلا وأتبع، فتأصيل المسألة سهل جدا. هلك هلك عن زوج وأب، كم نصيب الزوج؟ النصيب والأب الباقي. إذا مثلا كم شيء؟ مثلا كم؟ لأن النص مخرجها المقام كم؟ اثنين، المخرج في المقام، الكسر له كسر في المقام، المقام هو المخرج. فإذا لم يكن عندي إلا صاحب الأرض المسألة سهلة. هلك هالك عن أخوين لأم وعم، كم يراك الأخوين لأم؟ الثلث والباقي. المسألة كم؟ المسألة نعم الأخوين لأم الثلث واحد والباقي اثنين يأخذونه. واضح؟ هلك هالك عن زوجة وابن، زوجة وابن، كم له زوجة؟ الثم. لماذا؟ وجود الأب والابن يأخذ ايش؟ الأب. المسألة من كم؟ المسألة من ثم. طيب كم عرفنا من ثم؟ ما خرج الكسر ثمانية، باقي على ثمانية، إذا المقام والمخرج ثمانية، إذا مسألة تأصيل المسألة إذا كان الوالد صاحب فرد واحد ومعه جزوم عصبة فالمسألة سهلة جدا. يكون أصل المسألة من ماذا؟ من النقاط أصل المسألة. هل بذلك عن زوجة وعم، كم يرى بزوجة؟ الربع والباقي نعم. المسألة من كم؟ من أربعة. المسألة من أربعة. كيف نقل المسألة؟ ثلاثة للتشكيل. طريقة نقل المسألة جعلت المسألة مسألة زوجة وعم. ثم خط افقي خلفا او في اعلاه، ثم نضع نصيب كل وارد امامه، الزوج له الربع والعم له الباقي، ثم الاصل المسألة ونضع الاصل في هذه القائمة الاعلى، ثم نبدا نعمل. طيب الزوج له الربع، ربع الاربعة كم؟ واحد. اذا نضع امامه الزوجة الخانة التي على الجهة اليسرى لها نصيب واحد، ثم نضع أمام العم أيضا نصيبه ثلاثة باقي لا. بهذه الطريقة نقسم المسألة. إذا كان صاحب، إذا لم يوجد عندي إلا صاحب فرد واحد فتقسيم المسألة سهل. كبرت بس عشان اعرف اكتب السنه. هل خالد عن أم وأخوين شقيقين. てるんですけど、 やばい っ すね。زوجة ولد، كم مصير الزوجة؟ واحد. أحسنت عليني أنا. ولد المثل كم؟ من زمان. نعم. ثم الثمانية كم يبقى؟ سبعة. يبقى سبعة. هل المسألة صحيحة؟ تبع المسألة. التحقق منها هل مع سبعة واحد؟ سبعة أحسن واضح شرط مسألة واضحة كيفية تقصير المسألة إذا كان عندك صاحب أو واحد يكون أصل المسألة من معنى مفهوم صاحب من المفهوم بهذه الطريقة أسهل منها إذا لم يكن عندي صحبة كل الوضع عصر هلك مالك عن خمسة أبناء هل فيهم صحبة؟ ها؟ نعم من صحبة؟ هل أسأل عدد الكرسي؟ ما هو عدد الكرسي؟ كم الكرسي؟ إذا أسأل الكرسي هلك هذا عن سبعة أشقاء هل فيهم صاحبة؟ لا المسألة من كم؟ من سبعة الأخير صاحبة صاحبة نتكلم الآن إذا كان الوضع كله يرثون من عصر هلك هالك عن ثلاثة أبناء أول شيء ضعف الوقت أحسنت أول شيء ضعف أخر شيء نعم الوقت ابن وابن كم ابن عندنا؟ ها؟ هل فيه صحة ولا لا؟ كل ما يظن بماذا؟ بالعكس عد الرسوم إذا المسألة من ثلاثة اكتسب كل واحد واحد واحد واحد طيب لو كان عندي تسع يا وشيخ لو كان مع هذا ابناء بنت اكتب بنت لا امسح نفسك ولا تكتب بنتي امسح امسح يلا هذا كمان عن ابنين وبنتين احسن لا تدعو شيء ما يصير ابن ابن بنت بنت هل عندي صاحب قوم هل عندي صاحب قوم البنت لكن انا في معصر انا ما تلد الدور هل تلد الدور لا لكن في معصر انا ما عندي صاحب فانا هنا اصل المساله بعدد الاسماء كم راسي يجتمع معي هو أنا أحسن. لماذا؟ يجتمع معي هو أنا ذكر أحسن ذكر رأسي. ماذا أحسن رأسي؟ يجتمع معي هو أنا ذكر رأسي. أمر ثمانية الدفع الأول لا. متى يحسن الذكر الرأسي؟ إذا منه ماء إلى أحسن معنى. لو أنا مثلا مسجد أحسن وزع على المسجد كم نعطي منك إلى هنا؟ هنا هنا واحد إذن إذا كان الوضع عصبا فقط نقسمه في هذا الشكل يكون الوضع ذكر برأسه والأنثى برأسه. واضح؟ إذن هذا هو تقسيم المسألة في حالة أن يكون الورد عصبا أو يكون الورد مع مصحف التقسيم سهل بإذن الله. طيب نرجع إلى الموضوع. والثلث والربع والاثني عشر متى تكون مثلا 12؟ اذا عندي صاحب ورقه الثلث وصاحب ورقه الربع هذا هو يقول والثلث والربع والاثني عشر. يعني لو هذا قال عن زوجه زوجة وأم وعم كم مصير يسوي وكم نصيب الأم الثلث يعني في فراغ عدد الجمل. إذا المسألة فيها ثلث من ربع ثلث ربع إلى غزل 12 أعتقد إن شاء الله لكن هنا كان مهدف حتى لكنا يقول متى ربع غزل 12 طبعا نضع يعني فرق واحد على 12 هل دي من أصحاب الظروف لم يأخذ واحد على الثاني. لا نصف هو نصف والثلثان هو نصف هو نصف النصف هو ربع الثمن والثلثان هو ثلث السدس هذا أصحاب الثمن. فمتى يكون أصل مثلا 12 إذا وجد عندي فرق ثلث صح فرق ثلث وصح فرق ثلث أمر قال والثمن يضم عليه السدس إذا وجد عندي المسألة والد يأخذ الثمن والد آخر يأخذ السدس فهنا يقول لك المؤلف والأصل والصالح هي الحدس والأقطاع التي تدعوها الشروط منها يعرفها في السنة تجمع الناس في المسألة 24 متى تكون المسألة 24 ما عندي فرق واحد على 24 قالوا المصحف المعروف في ذلك في رافق واحد على 24 لكن ماذا تكون مسألة 24 إذا وجد عندي ثمن وسدس؟ هل مسألة كانت تكون سدس؟ هل كان عن زوجة وأم وابن؟ لأن عندنا هذا الفرق معناه سوف يحدث الزوجة مثل ربع العيش مثل وسوف يحدث الأم مثل ثلث إلى سدس. إذا عندي هنا المسألة فيما أخذ الثمن وفيما أخذ المسألة 25 متى أصل المسألة 24؟ إذا وجد من الورثة الياس الثمن وآخر الخصص هذا الياس الثمن المهم فهذه الكلام في الأصول من قصة الشروط ما تعود طيب نرجع نعود فقال الوقت اللي يسمع نكمل ما يتعلق بتقسيم المسائل والذي اتمناه ان الواحد منكم يكرر ويجرب المسائل ويطلع يعني لاي شغله معه اما شغله واحد مني او اذا طلع قلت المسائل يحاول يصلح يصلح بنفسه فقط الحاله الثالثه التي تكرر اذا كان قرص العصبه او اذا كان مع الورقة صح فرق واحد نرجع لكتاب الورقة أكثر من صح فرق في اللقاء هذا المشهد جزاكم الله خير من الدراسة سهل واجب جميع الحياة ها؟ طيب يلا اكتب لنا السؤال على كلام عن ستة إخوة يا المسألة الثانية هلك هالك عن أخوين شقيقين وأربع أخوات شقيقات المسألة الثالثة هلك هالك عن بنت وثلاثة أعمام المسألة الرابعة هلك هلك عن أختين لأب المسألة خالص هلك هلك عن أخوين لأم وعمين. Yeah.